بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. والحقيقة أنه واجب الوقت وفرض الزمان يقتضي على الإنسان أن يتفاعل مع الواقع الحاصل، وذلك البركان السائر المتعلق باستمرار الثورة ومقتضياتها. تحدثت يعني فيها منذ قليل في مكان آخر بنداء وجهته إلى القائمين على السلطة، يعني أبين فيه أو بينت فيه ما ينبغي أن يكون عليهم، ولعلي أتكلم معكم الآن فيما ينبغي أن يكون علينا، لأننا لا شك أننا نشم رائحة المكر، ولا شك أننا نشم رائحة التباطؤ ورائحة التلاعب، بغض النظر عن من الذي هو متهم وما ينبغي عليه. وقد وجهت الكلام فيما سبق أو فيما يتعلق باليوم في مكان سابق فيما ينبغي على القائم على الأمر أن يشعر به تجاه ذلك الشعب المطحون، ذلك الشعب الذي عانى السنين الطوال من الحرمان من كل شيء. لقد حرمنا من أدميتنا، وحرمنا من إنسانيتنا، وحرمنا من ديننا، وحرمنا من مقتضيات دنيانا ومن العيش الكريم، حرمنا من راتب يعني يعيشنا الحياة الدون متوسطة، حرمنا من حرية رأي، حرمنا من حرية فكر، حرمنا من حرية منطوق، حرمنا من حرية تفاعل مع الأصحاب والجيران، حرمنا من الشعور بأن لنا رأي، بأن لنا قيمة، بأننا لنا وجود، حرمنا من ثرواتنا، حرمنا من جميع حقوقنا، حرمنا من أن ندافع عن أنفسنا، حرمنا من أن ننكر المنكر، من أن نأمر بالمعروف، حرمنا من أن نصدع بحق، بل وألزمنا أن نصدع بباطل، حرمنا من أن نكون لنا عقيدة، حرمنا من أن يكون لنا كلمة حق، حرمنا من أن يكون لنا كيان، حرمنا من أن نعبر عن كراهيتنا لعدونا، بل طلبنا وأمرنا أن نعبر عن ولائنا له وعن السلام الذي بيننا وبينه، حرمنا أن نتكلم بالولاء والبراء، حرمنا أن نتكلم في حق الله عز وجل على الخلق وعلى الحاكم والمحكوم، حرمنا أن نكون ممن يستشعر قيمته، حرمنا من أن نربي أولادنا كما نشاء، حرمنا من أن نتقلب فيما أحله الله ونمتنع عما حرمه، بل كنا نلجأ إلى ما حرمه ونمنع مما أحله في كثير من الأحيان. لو أنني ظللت أذكر قائمة الأشياء التي حرمنا منها لعل ما وفى وقت البرنامج في ذكر تلك القائمة الطويلة مما حرمنا منه ومما عانينا منه. لكن بعد أن أذن الله تعالى بهذه الثورة وذقنا بعض الحرية ووجدنا أن هناك أمل في أن تعود علينا تلك الأمور التي حرمنا منها وأن نجد بعض ما يعوضنا عما فات وأن نبدأ حياة جديدة، حياة جديدة نذوق فيها طعم ديننا ونذوق فيها طعم دنيانا، سواء في الجوانب المتعلقة بالدين من حرية التعبد وحرية إقامة الشعائر وحرية التعلم وحرية الصدع بالحق وحرية تعلم وتعليم كل أبواب الدين دون بتر ودون تشويه وتبديل، لأننا عرضنا في الفترة السابقة إلى أن إما أن هناك أبواب من الدين ومقامات من الدين ومسائل من الدين ممنوعة، ممنوع الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممنوع الكلام في الحاكمية تحكيم شرع رب العالمين وأن ترك تحكيم شرع رب العالمين كفر، ممنوع الكلام في الولاء والبراء حفاظا على نسيج المجتمع من أبناء الصليب وأبناء الهلال هكذا يقولون أو على زعمهم. حرمنا من الكلام فيما يتعلق ببيان الحق من الباطل، حرمنا من الكلام فيما يتعلق بالربا والبيوع المحرمة، لأن هذه سياسة دولة ونظام اقتصادي قائم عام. حرمنا من الكلام على كيان البورصة وحرمة التعامل وتقييد التعامل وبيان أوجه الفساد. حرمنا من أبواب كثيرة من الدين ومسائل كثيرة من الدين، وحصر الدين في الكلام في فقه بعض العبادات وبعض الاجتماعيات كحسن الجوار وحسن التبعل وبر الوالدين والصدقة والتصدق وكفالة اليتيم، وحصر الدين في ذلك حتى تربى الناس على ذلك، حتى صار الآن يخرج علينا أقوام ممن تربوا على ذلك ينكرون علينا ديننا، ويرون أننا عندما نتكلم في المحرمات ونتكلم في حرمة الخمر وحرمة القمار وحرمة المصايف ذات الشواطئ العراة وحرمة السياحة الماجنة القائمة على شرب الخمور والزنا، وأن يفعل الإنسان ما يريد هو أنساه على قريعة الطريق وفي المنتديات والأماكن المسمى بالسياحية، كل هذه الأمور وغيرها لا ينبغي أن يتكلم فيها أحد، بل ينبغي أن يقبلها، بل إذا أراد أن يتكلم فيها تكلم فيها بالحق. فلما خرجنا وصرنا نتكلم فيها الآن في هذه الظروف والأحوال التي أنعم الله بها علينا بشيء من الحرية، عندما انطلق المتحدثون وتكلموا في ذلك، وخرج بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية يتكلمون عن بعض أفكارهم وبرامجهم المتعلقة بهذا الأمر، وأنهم يفكرون في إقامة دولة مدنية يحكمها أمر الحلال والحرام، عندما خرج هؤلاء خرج علينا جيل كبير من الإعلاميين والصحفيين وغيرهم وغيرهم وبطانتهم وأعوانهم وأشياعهم، وأعدوا لذلك العدة 4 أو 5 أو أكثر فضائيات مما يتولاها كبر هؤلاء الذين يرون أنهم من المسلمين المستنيرين، والذين يرون أنهم من المسلمين المتفهمين غير المتعصبين غير المتحجرين غير الملتحين غير المعقدين. هؤلاء المسلمون المتفتحون المتبسطون المستنيرون كما يزعمون يرون أن الكلام في هذه الأمور نوع من التخلف ونوع من تعريض مصالح البلاد للضياع ونوع من اختراع دين جديد، كلام على الربا، كلام على القمار، كلام على السياحة الماجنة، كلام في الأمر معروف والنهي عن المنكر، الكلام في الولاء والبراء وتميز كل أمة بحسب ما يزهى الله، المؤمنون مؤمنون والكافرون كافرون، الكلام على حق الله عز وجل في التشريع وأنه حقه لأنه هو الذي خلق، ألا له الخلق والأمر، ألا له الحكم سبحانه وتعالى، الكلام على الجهاد في سبيل الله الذي لا عز للأمة إلا به، الكلام في ذلك مجرد الكلام، مجرد الكلام من باب تعلم هذه الأحكام ومن باب الخوض في هذه الأبواب، الكلام في هذا مجرد الكلام جريمة، جريمة تعقد لها المحاكم على شاشات تلك الفضائيات، تعقد لها المحاكم بتهم مقدمة، أولئك المتحجرون، أولئك السلفيون، أولئك المتزمتون، أولئك الذين يريدوننا أن يعيدونا إلى العصور المتخلفة المظلمة، أولئك الذين غابوا عن التحضر، أولئك الذين يعيشون في القرون الأولى المظلمة ونحن في القرن 21. كل هذه الأمور تبين أننا في مفرمة، مفرمة تعني أن أسنانها هي أسنان أولئك الذين تربوا على هذا النوع من الدين ففصلوا جسد الدين عن روحه، بل أزهقوا روحه وجعلوه جسد مجسد، جسد بلا حراك، جعلوه كالجسد المقبور الذي لا حراك له، فهو في القلب مجرد معاني، بعض المعاني الربوبية، أن للكون إله وأن نؤمن بالرب وأن نؤمن بأن هناك رسول اسمه محمد وأن هناك نؤمن بكتاب عليه زركشة من بره كده مكتوب عليه قرآن كريم، نؤمن بهذه الأشياء. أما أن تطالبون بأن تكون هذه الأشياء هي منهاج الحياة أما أن تطالبون بأن تكون هذه الأشياء هي سبب اطمئنان النفوس واطمئنان القلوب وسعادة الأبدان والأرواح، أما أن تطالبون بأن تكون هذه الأشياء هي نبراس الطريق وصوه ومنارات وعلاماته، إما أن تطالبون أن تكون هذه الأشياء هي مرجعية الشرائع التي تحكمنا في دمائنا وأموالنا وأعراضنا، فهذا نوع من التخلف، وهذا نوع من الإرهاب الفكري، وهذا نوع من الجمود الذي يضيع حقوق الإنسان ويضيع حقوق المرأة ويضيع حقوق الأقليات، وكأن القوم يعلنونها: نحن نراعي حق النصارى ونراعي حق المرأة ونراعي حق الصغير والكبير ونراعي حق السياحة وحق القمار وحق الربا وحق المرأة المتبرجة ونراعي حتى حق الحيوان، أما حق الله فهذا لا نراعيه، أو هذا لا شأن، لا يعني ليس له قدر عندنا، بدليل أنه عندما يذكر أمر الحلال والحرام في أي مناظرة ما بين مترشح إسلامي للرئاسة وبين مناظر من أرباب هذه القنوات التي أعدت محاكم تفتيش لكل من يفكر في الحلال والحرام ولكل من ينادي باسم أي طائفة، باسم سين أو صاد أو عين أو لام، أيا كانت المسميات، كل من يرفع راية لا إله إلا الله، راية القرآن، راية الشرع، راية الحرام والحلال، راية الحق والباطل، راية الكتاب والسنة، كل من يرفع هذه الراية ففي النهاية هو محكوم عليه في هذه المحاكم، محاكم التفتيش الفضائية التي أعدها سين وصاد وعين ولام وميم ونون وهيه وواو، أعدوها ها، وكل يوم يقيمون محكمة جديدة ويستفتحون فضائية جديدة يأتون بها بأولئك الحكام، حكام الجور وحكام الباطل الذين أقاموا مقاصلهم وأقاموا محاكمهم لقطع كل ما هو شرعي ولبث جزر كل ما هو ديني، ولا يبقى الدين إلا في مجرد أن تؤمن أن هناك كتاب مزركش ها موجود في علبة حمراء اسمه قرآن أو اسمه مصحف، وهناك رجل اسمه محمد رسول عليه الصلاة والسلام، ده إن قالوا عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بالله فهو ربنا وهو كلنا، وكلنا نؤمن بالله، النصارى يؤمنون بالله واليهود يؤمنون بالله والمسلمين كلنا نؤمن بالله، وهكذا هو الدين. وإذا ما حصرت في أمر الأحكام أو الحلال والحرام أو الحق والباطل، قال ده أمر بين العبد وربه، أنت هتخش فيه؟ تخش في قلبه؟ أنت مالك ومال قلبه؟ مالك تعرفوا منين هو بقى بيسكر ولا مسكرش، خمرج ولا مش خمرجي، مرابي ولا مش مرابي، تعرفوا منين يعني متبرجه ولا مش متبرجه، تعرف منين انها حرام ولا حلال، انت تخش في قلب الناس، ما يمكن دي اصلح منك، يمكن دي احسن منك، وبالتالي لم يبقى لله حق في الخلق، وبالتالي لا قيمه، لم يبقى لله عز وجل حق في الشرع، وبالتالي لم يبقى لله عز وجل عندهم في ميزانهم في مفهومهم في تقريرهم في دعوتهم في قنواتهم في كلامهم في برامجهم في مناظرتهم، لم يبق لله نصيب، لم يبق لله حق. وليكن معلوم للجميع أن الحق لله وحده سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق بالألف واللام، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالباطل هو كل ما سوى الله، والحق هو الله عز وجل وما لله عز وجل، الحق هو الله عز وجل وما لله عز وجل، ليس هناك حق سواه، وليس هناك أمر حق إلا أمره، وليس هناك حكم حق إلا حكمه، وليس هناك تشريع حق إلا تشريعه، وليس هناك أدب حق إلا أدب إلا ما أدبنا به أو إلا ما جاء من عنده من أدب، وليس هناك أخلاق حق إلا ما أمر بها من أخلاق، وليس هناك عادات حق إلا ما أمر بها من عادات، وليس هناك أعراف حق إلا ما شرعه لعباده من أعراف، وليس هناك علاقات حق وتفاعلات حق بين الخلق وحقوق حق بين الخلق إلا ما أمر به وشرعه سبحانه وتعالى، فالحق ما أمر به والباطل ما نهى عنه، وإن تمال الناس على خلافه فليس الحق ما رآه الناس وليس الباطل ما رآه الناس، بل إن الحق ما جاء من عند الله وما أمر به الله، والباطل هو ما نهى عنه الله. وبالتالي عباد الله لابد نعرف أن هناك خطة محكمة أعدت له العدة، وأقيمت لها المنابر، منابر الدعوة الباطلة، وأقيم ورفعت لها الأبواق، الأبواق التي صوتها يغلب كل صوت، التي تخرق الأذان، التي تصخب بكل أنواع الصخب في نداءاتها، حتى جيشوا جيوشا كبيرة وجمعوا كثيرا من الشباب يلقون عليهم ما يفكرون فيه وما يدبرون له، ويعلمونهم ويلقون في روعهم ويرتبون في أفكارهم تلك الأفكار ليكون شباب الليبرالية وشباب العلمانية الذي ينادي بمدنية لا إسلامية لا عسكرية، الذي يتنكر وإن كان هو ابن المسلمين وولد على الفطرة فيتنكر حتى لعله يضيع منه ذلك، يتنكر للإسلام كما تنكر له أئمة التنكر للإسلام دعاة العلمانية وغيرهم، الذين يرون أن المسلمين لا ينبغي أن تقوم لهم قائمة، أن المسلمين ينبغي ألا يكونوا، لأنهم لو كانوا لن يكونوا هم. إن الخفافيش تحب الظلام، ولأنها لا ترى لها حياة إلا في مجتمع مظلم، فإن أضاء النور وسطعت الشمس وجاء الفجر فإن الخفافيش لا يحلو لها عيش، بل سيصير عيشها نكد. وهكذا هم تنكروا لدين الله، وإن ادعوا أنهم من أهله هم تنكروا لدين الله وحصروه بما في القلب على فهمهم وليس على فهم الشرع. هم تنكروا لدين الله، تنكروا للحلال والحرام، وتنكروا للحدود، وتنكروا للولاء والبراء، وتنكروا للجهاد، وتنكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلمونا للأسف الشديد التنكر. فالمسلمون عباد الله، أنا وإنت، الناس البسطاء، الناس اللي هم قليل العلم مثلي ومثلك، الذين يحبون دينهم ويعشقونه لكنهم لا يعلمون فيه الكثير ولم يتعلموا منه إلا القليل، لكنهم يحبونه يرتبطون به فطريا. هؤلاء الناس تعرضوا لحملة تغريب، ولا أقصد حملة تغريب بمعنى إن هم يعني يصيرون أشباه الغرب في مسالكهم من العري والتبرج ومن الفرنجة في المسالك والملبس والمأكل والمشرب ومظاهر الحياة، فهذه قد ضربنا فيها مسافات وقد سرنا فيها فجوجا طويلة وقطعنا فيها مسافات طويلة جدا، وصرنا كالغرب أو صارت منا طبقات تشبه الغرب تماما، وإن كانت طبقات كلها ممسوخة لأن الغرب غرب وغير الغرب ليس بغرب، وعندما تهجن لا يأتي الثمرة المهجنة كالثمرة الأصلية مهما كانت، بل لابد أن تزداد مرارتها، تقل حلاوتها، يعني ينقلب شكلها، المهم أن ليس المهجن كالأصل. لكن حصل أن هناك كثير من الناس استحبوا التفرنج في عري نسائهم، واستحبوا التفرنج في تكلمهم الأعجمية والتفاخر بأنه يعرف لغات وإن كان لا يحسن عربية ولا يحسن تلاوة آية في كتاب الله. إن أعطيته المصحف ليقرأ يقول لك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني يقرأ كأنه يقرأ قرآن أو يقرأ عربي مكسر أو يقرأ كأنه أعجمي هندي. لماذا؟ لأنه عود لسانه أن زي ما واحد بيقرأ في البقرة فبقول ألم ذلك الكتاب لا ريب، وهكذا. لماذا هو بيقرأ بهذه الصورة؟ لأنه لم يهتم أبدا أن يطوع لسانه للعربية، فضلا عن يطوع لسانه لمنطوق القرآن الذي له منطوق خاص به تكريما من الله رب العالمين، أن يكون له منطوق خاص به ليتميز عن كل اللغة العربية تماما. فمنطوق القرآن لا يتشابه مع أي منطوق، وأحكام القرآن التي أنت ملزم بالقراءة القرآن كلغة عربية لا تخضع للغة العربية المحضة، بل تخضع لأحكام تلاوة القرآن، وهي التي لها فن وعلم خاص يسمى أحكام التلاوة ومقتضيات التجويد. لماذا؟ ذلك تكريم للكتاب وتعظيم لشأنه، لئلا يقرأ كتاب الله عز وجل كما يقرأ كتاب القراءة ولئلا يقرأ كتاب الله عز وجل كما يقرأ كتاب التاريخ وكتاب الجغرافيا وغير ذلك من الكتب. فإذا ما قرأ الإنسان في القرآن لابد أن يتلوه بنمط معين وبأحكام معينة وبقيود للتجويد مرتبة. لماذا؟ ليتميز القرآن عن غيره. فالفرنجة صار فيها قوم، لكن أنا أقصد بالتغريب أننا صرنا نتنكر لأصول ديننا. لقد نجح كثير من محاربي الإسلام، ولقد نجح كثير من المحاربين الذين يهتمون كل الاهتمام والذين يدبرون كل التدابير ويرتبون كل التراتيب لإذهاب هوية المسلمين ولطمسها وتحويلها وتغريبهم عنها، حتى صرنا نتنكر لهويتنا التي هي أصل تكويننا والتي هي علامتنا والتي هي المميزة لنا والتي هي العلامة التي بدونها نصير خليطا لا نتميز ولا يعرف لنا هوية، وهي هوية الإسلام، هوية الإسلام التي شرفنا الله بها. لأن الله عز وجل في الإسلام لم يأمرنا بأمر متعلق بالقلوب وفقط، بحيث تصير كما أنت كما شئت، في شكلك، في صورتك، في مسالكك، في عاداتك، في أعرافك، يعني تصير كالبهائم، تصير كالحيوانات، تصير كبعض الآدميين، تصير كاليهود كالنصارى، تصير كالبوذيين كالهندوسيين في العادات والأشكال والصور والملابس. بل إن الله عز وجل أعز المسلمين فجعل لهم هوية ظاهرة وباطنة، فجعل لهم من الهوية الباطنة ما تميز به، ما تتميز به عقائدهم عن سائر عقائد الناس. فصارت القلوب منسجمة مع الفطر. لا تجمع هذه القلوب من باب التميز الباطني إلا وحدانية رب العالمين وإلا الإيمان به وما يقتضيه ذلك من كل الأمور الإيمان وما يلزم لذلك من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل والإيمان بالقدر والإيمان بكل ما يلزم الإيمان به. كل ذلك ما هو إلا نوع تفضيل من الله لتتميز القلوب عن سائر القلوب التي لا تسلم والتي لا تسلم التي لا تسلم لرب العالمين. ثم من نعمته سبحانه وتعالى أن ألزمنا بمسالك ظاهرة متمثلة بهيئات في خلقتنا تميزنا من اللحية، أمرنا بإطلاق اللحى، وحتى لا نكون مع مشابهين لمن يطلقون اللحى عادة أو يطلقون اللحى وساخة أو يطلقون اللحى حزنا أو يطلقون اللحى تعبدا على نمط معين من المتعبدين لغير الله، أمرنا أن نطلق اللحى ونحف الشوارب. والوحيدون في مسالك الناس الذين تتميز صورتهم بذلك هم المسلمون، لأنه لا يؤمر أحد من غير المسلمين أن ترى القس النصراني أو بعض أو رجال الدين النصارى تجدهم يلتحون فتشتبه لحيتهم بلحية المسلمين، لكن تجدهم في نفس الحال لا يحفون الشارب، فتجد شعر الشارب يجتمع على شعر اللحية ويغلق على الأفواه فيصير بصورة مقززة. شرف الله المسلمين عن ذلك ونزههم عن ذلك، فأمروا مع إطلاق اللحى بحف الشوارب لتكون لهم صورة مميزة، ثم أمروا بعد ذلك بتنظيف الأبدان، وهذا خلاف كثير جدا من الناس، فجعلوا لهم هدي، هذا الهدي من في كل ما يتعلق بالخلقة. ألا ترى أن الأمر بالختان أمر شرعي هدي إليه المسلمون؟ حتى أن الكفار لما كانوا يحاربون المسلمين في بعض البقاع كما كان في الأندلس، فكانوا يريدون أن يعرفوا المسلم من غير المسلم عند التخفي، كانوا ينظرون أهو مختون أم لا، فأمرك الله بالختان فبالتالي تتميز الخلقة، وأمرك الله باللحية، وأمرك الله بحف الشارب، وأمرك الله عز وجل بنتف الإبط وحلق العانة ليتميز شكلك وجسدك عن سائر الأجساد والأشكال، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم هداك إلى لبس القميص وهو الثوب الذي نسميه بالعمية الجلبية، وأن يكون لك غطاء على رأسك، كل ذلك من الفضل والفضائل لتزداد الصورة حسنا إلى حسن ويزداد التشبه وتميز المسلمين وتزيلهم. كل هذه الأمور تدل على أن الله حبانا بهوية متميزة في القلب والقالب، متميزة في الصورة والمضمون، بحيث لو أنك أتيت باثنين، مسلم مسلم ليس مصري أو من الشارع العام أو مثلا مفرط في كثير من الطاعات، مسلم أقام الأمور كما يريدها الله ويحبها سبحانه وتعالى، وآخر كافر، كافر كافر تمسك بما عنده من الكفر، إن كانت له، إن كانت له عقيدة أو إن كان له كتاب أو لم يكن، كنصرانية أو يهودية أو غيره، أو بوذية أو هندوسية أو غيره، وأتيت بواحد من هؤلاء، ها، وأتيت بواحد من المسلمين، سترى فروقا كثيرة جدا، سترى شكلا يتميز، هذا صورته فيها من الحسن والنظافة وفيها من التناسق، بل حتى الرائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدى المسلمين للغسل، قد يكون من عادته أو من بيئته أو من قلة الماء عنده أو من طقوس دينه، كما عند السيخ الذين لا يمسون الماء حتى لو رعى القمل والحشرات في جسدهم ورأسهم أو غير ذلك. لكننا كمسلمين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتنظف، وأمرنا بالغسل يوم الجمعة، إلا حتى لو كان من أهل قلة الماء ولا من قلة العادة ولا هو يعني من النوع اللي هو بينه وبين الوساخة عشق، ها، إلا أنه ملزم كمسلم أن يغتسل وأن يتنظف وأن يزيل مواطن النتن من بدنه. كل ذلك لو أتيت بمسلم وفي المقابل بجواره غير مسلم لوجدت فروقا في الصورة وفي الشكل والوضاءة والنظافة والرائحة، وهذا بين، هذا بين. الواحد ممكن يشوف أي بني آدم من الناس ممن ليس بمسلمين ويشوف مسلم يجد الفرق واضح وبين. لماذا؟ لأن هذا له هوية، هذه الهوية ارتسمت صورة وباطنا، ارتسمت ظاهرا وباطنا، صورة ومضمونا. هذه الهوية إذا كانت صورة ومضمونا لن يقف الأمر عند اللحية كما يزعمون، فإن كثيرا من تلك المحاكم، محاكم التفتيش التي نصبت في الفضائيات التي يتزعمها أولئك الذين لم يجعلوا من الإسلام إلا اسمه، ولا يقيموا ولا يعرفون الإسلام رسما، والذين أوقفوا الإسلام على أنه معنى في القلب بأن هناك رب وأن هناك كتاب مزركش اسمه قرآن أو غير ذلك، هذه المحاكم التي نصبت من أجل محاربة ومحاسبة المسلمين، لو أتيت بمسلم أقام الهوية ومقتضى الهوية باطنا قبل ظاهر ومضمونا قبل صورة، لا يكون كما يزعم البعض يقول لك يعني انتوا ماسكين في اللحية والنقاب، والإسلام هو اللحية والنقاب، وغرتوا قوي لما استهزئ باللحية والنقاب، ايه التخلف اللي انتوا فيه ده؟ لا أبدا، إنما من طهر قلبه ومن نظف قلبه ومن صار عنده من الإيمان وحب الخير وبذل المعروف وستر المفضوح وإعانة المكروب وإعطاء المحتاج، الذي تفرع ذلك كله من الحنو والعطف والحنان والإيمان في قلبه فرعا عن الإيمان بالله عز وجل، إن ذلك لا يحب أن يكون أبدا في صورته إلا على ما يحب الله ويرضاه. يعني بمعنى النقاب واللحية والقميص والجلباب في المرأة ومظاهر الإيمان والإسلام وغطاء الرأس للرجل، ها، وعدم اللباس الغربي وعدم التبرج وعدم العري وعدم لبس المجسد، ليس هذا هو القضية التي يتمسك بها المسلمون فحسب، وليست هذه قضيتهم، قضية الوجود الذين يولون فيها ويعادون، والذين يقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل اللحية والنقاب، لا، بل إن هناك ارتباط قوي بين الإسلام وأن مضمونهم هو الذي ألزمهم بظاهرهم أو بصورتهم، مضمونهم هو الذي ألزمهم بصورتهم وباطنهم هو الذي ألزمهم بظاهرهم. لماذا؟ لأن هذا الباطن تنور وتنظف، فدعا الظاهر، الباطن دعا الظاهر وتحكم فيه أن تظهر بالصورة التي تشبه بها النبي صلى الله عليه وسلم وتمتثل به وتتأسى به. لقد رأينا الناس إذا أحبوا مغن أجنبي أمريكي مثلا مايكل جاكسون، أو أحبوا ممثلا هنديا زي ما عرفش اسمه إيه كده، كابتشان ولا ما عرفش، معلش يعني هتلاقوا إن أنا جاهل في الحاجات دي يعني، فتسامحوني لأنه من بعض الجهل ما يغفر. أو مش عارف مثلا مغنية مش عارف مثلا كده فرنسية اسمها إيه كده كان بتيجي كده مش لابسة، أو غيره أو غيره أو غيره، نجد البنات والصبيان بيحلقوا زيه ويربوا شعرهم زيه ويلبسوا هدوم زيه، والناس فرحانة ومبسوطة ومحدش بيقول مين ايه دول، انتوا كل قضيتكم تلبسوا قميص بتاع فلان او تقصوا شعركم زي فلان او تعروا بناتكم زي فلانه، ابدا، لان دول من من من من ممن يريدونها ظلما، ممن قال الله فيهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. لما كان في سكه الميل لا ينكر ولا يقال مسكين في قصه الراس وقصه الشعر والقميص والبتاع ولبس المغنيه، ما يتقالش كده، ولا يعيب ولا يعير ولا ينكر على الشباب، ولا يوصف بانه سفه ولا تفاهه، ولا يوصف بانه نوع من العصبيه. انما لما يجي المسلم يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم: خير من وطئت قدمه الارض، احب خلق الله الى الله، خير مخلوق خلقه الله تعالى عليه الصلاه والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي بذكراه تطيب القلوب وتشفى من مرضها، الذي بالتأسي به تنال أسباب الجنة ويرفع العبد ويرفع ذكره. لما يجي الإنسان يتشبب بخير مخلوق وأفضل من وطئت قدمه الأرض وأفضل من جاء وسكن هذه الأرض عليه الصلاة والسلام، ويجي يتشبه به في لحيتي أو في قميصي أو في عمامتي أو في كذا، وتتشبه النساء بزوجاتي وبناتي ونسائي، عندما يكون الأمر كذلك يبقى سفه وتحجر، ويبقى ايه ده، ايه التخلف اللي احنا فيه، وفوقوا يا مسلمين، فوقوا يا شعب مصر، هتمسكوا في اللحية والنقاب، الناس طلعت القمر وانتوا لسه قاعدين على السجادة، فوقوا يا شعب مصر، احنا انت لنا ماسكين في ده وتقول لي حلال وحرام، فين الاقتصاد، فين البورصة، شوف اليابان، شوف امريكا، شوف ده، عايزين نعيش، عايزين يبقى كده، عايزين دخول، عايزين نظم اقتصادي. وطبعا تضيع القضية، وطبعا الانسان من كتر الشحن والتحميل يبص للحية على انها مذمومة، ويبص للنقاب على انه مذموم، لانه ده مقتضى العصبية، وده اللي جابنا ورا، وده اللي جابنا مش عارف ايه، وده اللي ده حضرنا، واخد بالك، وده بس مش جابنا ورا، ده كمان جابنا ورا وضحورنا في الضحذيرة. ويقعد بقى يعني الناس الله العافية والسلامة، ليه؟ لان الخطاب خطاب تكفيري، لان الخطاب خطاب تغريب. تغريب يعني ايه؟ يعني تنكرك، اذهب هويتك، النظر الى هويتك ومقوماتك الباطنه والظاهره على انها عورات، على انها عورات. كان النهارده لو طلع واحد، انا هو اديني بتكلم واقول ان الجهاد شريعه ماضيه لا عز للامه الا به، وانا اؤمن به، وان كنا لا نقدر عليه الا اني اؤمن بان الجهاد فريضه التي هي ذروه سنام الاسلام، والتي لا عز للمسلمين. والله العظيم، اقسم بالله العظيم، أنا أؤمن بذلك، أنه لا عز للمسلمين ولا عز لأمة المسلمين إلا بالجهاد. وطالما لم يجاهدوا، طالما لم ينالوا عزهم، حتى وإن ساروا في مقامات جهاد بالكلمة أو جهاد بالدفع أو جهاد بالمناظرة وبالدعوة والبيان، هذا نوع من الجهاد، لكن لابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل رزقي، شوف رزقه صلى الله عليه وسلم تحت ظل رمحه، أطيب الرزق وأعلى المقامات، لأن الجهاد هو الذي ترتعد منه كل أمم الكفر. أما الاتفاقات والمعاهدات وبوس الأيدي والسلام وغير ذلك لا يقيم قائمة للمسلمين، قد يقيم قائمة للكافرين، ويجعل لهم شأن وكيان، ويرفع لهم مقام، ويرفع لهم راية، لكن أمة الإسلام لا راية ترفع لها ولا رفع لرايتها إلا على أسنان السيوف والرماح. هذه قضية شرعية، ليست قضية تنظيمية، وليست قضية جماعات، لكن هذا الكلام أنا أقوله الآن، وأقوله بصوت عالي وبقوة وبشدة. عندما يسمع أي أحد هيقول لك: أو هذه القناة بتجيب متطرفين وإرهابيين ومخربين. إسرائيل بتسمي أي فلسطيني مخرب، وأمريكا بتسمي أي مجاهد في أفغانستان عشان إرهابي، وامن الدولة ومصر هنا بيسمي اي حد يتكلم في اي مسألة شرعية متطرف. فالحمد لله انا كده اجتمع فيها الثلاث اوصاف، الحمد لله رب العالمين، متطرف، ارهابي، مخرب. ليه؟ لان قلت كلاما عند كل طائفة تعطيك عليه الوسام ده، وسام متطرف، وسام ارهابي، وسام تخريبي مخرب، هو ده الكلام. لكن انت بقى تعالى قول اننا في وطن ينبغي أن نعيش بوحدة وطنية، وأن أبناء وطننا، نحن جميعا أبناء الوطن، وتجمعنا لحمة الوطن، وكلنا نسيج واحد، وكلنا أبناء الصليب والهلال، لا يفرق بيننا دين ولا يفرق بيننا عقيدة. فإن وحدة الوطن التي ينبغي أن نكون فيها، وأن نكون من أهل، حتى يكون بيننا سلم وسلام، والسلام الاجتماعي ضرورة ملحة ينبغي أن نضحي به، ونأخذ بيدنا على الحديد من كل أولئك المخربين المتطرفين الإرهابيين الذين يفرقون بين نسيج المجتمع. لو أنا قلت الكلام ده ممكن جدا يعملوا معايا لقاءات في مش عارف في إيه وإيه وإيه وإيه وإيه، بس بشرط بقى ان انا اتكلم بقى باللغه دي وكده. ابرأ الى الله عز وجل من ذلك، واسال الله ان يبرئني حتى الممات، وان يعافيني من ان اكون ممن يدهن في الدين، لان الله قال ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تقر بالباطل وتنكر الحق وتلمزه وتتكلم عليه بما يرضيهم فكذلك هم يتكلمون عن حقك، يعني عن الباطل عندهم اللي هو حقك بما يرضيك. ودوا لو تدهن فيدهنون. والإدهان هو أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرضاء لمن تداهنه، لمن تداهنه، لمن تسترضيه. فبالتالي لما يجي يقول لك إيه رأي حضرتك في الأحداث الحالية، والشباب اللي طالع علينا عندنا اليومين دول اللي اسمه فلسيين دول ولا سفليين دول السلفيين، طب يطلع بقى الراجل بقى طبعا وبعمه وبلدقن وبتاع يقول لك ان هؤلاء الذين ما كنا ندري من اين جاءوا، خرجوا علينا بدين جديد يتكلمون فيه نصارى كفار، شو انظر اذا ماذا يقولون. طب تصدق انت تتصور كده لما واحد يقول كده؟ ابناء الوطن الواحد عايشين مع بعض بياكلوا مع بعض ويشربوا من زير واحد وطول عمرهم بيبيعوا ويشتروا، وتيجي دلوقتي تقول لي عليهم طالعين علينا دين جديد، يقول لك ليه كفار والنصارى كفار، ويقول لك مش عارف ايه والنصارى يدفعوا جزيه وقطع يد السارق. هذا كلام جديد نتيجه لقله الوعي والاعلام، وهذا الشباب لابد ان نعلمه والا نترك دعوتهم تسري في المجتمع لئلا يخربوا عقول الناس. طبعا يعني لما واحد بقى يجاوب كده ويتكلم بالطريقه دي يعني يبقى ناس الله العافيه والسلام، يبقى اذا معنى ذلك ان المسلمين خلاص بطن الارض اولى بهم من ظهرها، لانه دي مش دي هذه اللغه لغه تحطيم دين الله، لغه التنكر للحق. هذا كلام انا اقوله بكل الم. لماذا؟ لانهم صاروا في الطريق، قالوا المسلمين بعقيدتهم، ولما بيكون عندهم عقيده بيتمسكوا بالشرع، ولما بيكون عندهم عقيده بيجاهدوا. طب نعمل ايه؟ نزوب عقيدتهم ونحاول بقدر الامكان نوجد عندهم التنكر لتلك العقيده. مش بس ان هم نزوبها فنغفلهم عنها، لا ده احنا كمان نوصلهم لمرحله التنكر ليها. طيب دي خطه الكفار، ودي خطه المحاربين للاسلام، ودي الخطط اللي هم جمعوا لها الميزانيات واقاموا لها كل الامكانيات اللي تتخيله لا تتخيله. أقاموا لها حكام كالطاغوت الذي كان جاسم على صدورنا، وطبعا اللي في تونس واللي في ليبيا واللي في، نسأل الله أن يهلك طواغيت العرب والعجم، ونسأل الله أن ينجي العباد المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأل الله أن ينجي عباده في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا. أسأل الله أن يهلكهم جميعا بقدرته على الخلق وعلمه الغيب الذي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء جل في علاه، أسأله عز وجل. أقاموا طواغيت تصد الناس عن الدين وتبدل لهم دينهم وتحارب من يقول الحق أو تعدمه أو تعتقل اعتقالات مفتوحة أو تنفيه. أقاموا لها لجان وجمعيات تعليم، عمداء كليات، رؤساء أقسام، معلمين تعلموا في فرنسا وتعلموا في أمريكا وتعلموا في روسيا وتعلموا في أوروبا، رجعوا بكل الفلسفات الغربية بحيث انهم يعلموا الناس في كليات الاداب وفي كليات الحقوق وفي كليات اللغات وفي كليات حتى في دار العلوم وغير ذلك. وبعدين اموال وصحف ومجلات وصحفيين وادباء ومذيعين وقنوات بحيث ان يبقى الدروس بتصب على رؤوس الناس ليل نهار ليل نهار، حملات تغريب. وبرضو برجع اقول تغريب مش بمعنى تفرنك، انما تغريب تنكر اللي هو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غريب بمعنى ماذا؟ غريب بمعنى تنكر الحق للحق. فبدأت الناس تذوب عند يذوب عندهم الإيمان بالله وكفر بالطاغوت، ما بقاش في حاجة اسمها كفر بالطاغوت. بدأ الناس يبقى عندهم تنكر للولاء والبراء، بدأ الناس يبقى عندهم تنكر للجهاد. الأول كرهوه، أو الأول غاب عنهم، أو الأول جهلوه. وحصل الدين في إيه؟ حتى الجمعيات الكبيرة اللي عندها ميزانيات ومباني وعندها فروع ما شاء الله قوة إلا بالله ومساجد بالعدد، بدل ما تبقى مراكز تقوية إسلامية وتربية عقدية بقت مراكز للخدمة الاجتماعية، كفالة اليتيم وتزويج البنات وعلاج المرضى. طبعا ده حاجة عظيمة، ربنا يسددهم ويتقبل منهم، لكن هذا فرع دون فرع دون فرع، لأن الأصل أن هذه المراكز بما أعطت من قوة مادية وقوة قوة مباني وعدد أفرع تكون مراكز لتعليم الدين ومراكز للهجرة لرب العالمين ومراكز لدفع التغريب الذي يصبه أعداء الإسلام في كل الطرق التي تملكوها والتي هي كبيرة جدا جدا. والتي نعم ايه طيب نعم طيب معانا اتصال، معانا اتصال، مين؟ ايوه مين؟ ايوه نعم طيب قول. طيب يبدو ان الاتصال في قطع. طيب نقول انه ينبغي ان هذه المراكز تكون مراكز توعية ومراكز توجيه للحق ومراكز تربية عقدية، وانه يدندنوا بيها، يحضر الدرس واحد اتنين تلاتة اربعة عشرة خمسة، ما يحضرش حد يبقى يدندنوا بيها الجمع ومدارس ودروس كل يوم، وتتنوع الوجوه وتتنوع الالسنة في بيان الحق والدندنة عليه وتأصيل ذلك وذكره وربطه بالسلف وذكر حياة الاولين وذكر سبيل الاولين وبيان القرآن الكريم ولقف القرآن عند بيان آيات المتعلقة بالخدمة الاجتماعية ولا الحقوق الاجتماعية ولا الآداب الاجتماعية، بل يتعلق بالحقوق الشرعية والعقيدة ويتعلق بالولاء والبراء والجهاد والإيمان والكفر وما شابه. لابد أن يكون هذه الدندنة وهذه الدائرة دائرة باستمرار، دائرة باستمرار، بحيث أنه إيه اللي ما يسمعش النهارده يسمع بكرة، واللي ما يسمعش من فلان يسمع من فلان، ويبقى في توافق ويبقى في اتزان، لأن دي ثوابت، ولأن دي مسائل ما فيهاش خلاف، ولأن دي مش مسائل فقهية، بحيث نقول والله الجمعيه الشرعيه مذهبها كذا والجمعيه الثانيه مذهبها كذا والجمعيه الثالثه مذهبها كذا والدعاه الفلانيين مذهبهم كذا ومدرسه كذا مذهبها كذا. لا، هذه مسائل عقديه، والمسائل العقديه كل متفق عليها، وان لم نتكلم في الاحكام المقتضياها، يعني مش شرط منك انك تقول لي فلان كافر ولا مش فلان كافر، انما قول لي حق ربنا عليك ايه، والمطلوب منك ايه، والولاء ايه، والبراء ايه، ومن الذي امر الله بالبراء منه، ومن الذي امر الله بموالاته، والجهاد ايه، والانكار ايه، والامر المعروف ايه. وتدور لي الدايره دي باستمرار وتقلبها وتدندن بها على مسامعي تربيه، بحيث ان المسلمين يبقى زي ما عندهم ماء بينجسهم، زي ما عندهم قاذورات بتلقى عليهم، زي ما عندهم والعياذ بالله ماء اسن، عندهم ايضا ماء طهور يتطهروا به، كلما القى عليهم نجس، كلما القى عليهم قذر، كلما ألقي عليهم رجس جاءهم الطهر وجاءهم الماء الطهور وجاءهم أسباب الطهر وجاءهم الدواء الشافي من القرآن والسنة الذي يذهب عنهم ذلك الرجس، الذي يذهب عنهم ذلك الرجس. طبعا دي الدائرة دي المفروض تكون موجودة، لكن اللي أنا أقصده أنه إيه، أن الدائرة شغالة في دائرة واحدة بس، وهي دائرة أعداء الإسلام، أبواق وإذاعات وتلفزيون وجرايد وكل يوم جريدة جديدة، والمفكرون والأدباء كلهم مصبوبين على الإسلام، والسخرية من الإسلام مباشرة، والصد عن سبيل الله مباشرة، وتشويه كل مقام من مقامات الدين مباشرة. فطبعا كل الدائرة دي وكل الأمر ده وكل الوضع ده ماله بيحصل فيه إنه تكون المسائل، يعني نسأل الله العافية والسلامة، يبدأ المسلمين يتغربوا، يتبص تلاقي الكلام اي تخش، لو انا دخلت مسجد وقعدت كده السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الولاء والبراء وربنا سبحانه وتعالى قال في حق النصارى كذا وده كذا، اذا كانت مساله المعامله جانب، لكن مساله الحب والود والنصره جانب اخر، فامرنا بعدم الولاء وامرنا ومن يتولهم منكم فانه منهم، واذكر ذلك، تبص تلاقي ناس هتقول لي يا راجل يا عم كلمنا في حاجه تنفعنا، يا عم كلمنا في اي شيء، عرفنا كده قول لنا ازاي نتوضى، او كرمنا مثلا في حكايه الجيران، او الناس اللي بتسرقنا دي، او العيش اللي بياخد كده، او كلمنا في حاجه. تخيل انه ممكن يقول كده في ايه، يرد عليك ويقول لك كلمنا في حاجه تنفعنا، بيتكلموا في اصل من اصول الدين، اذا فقد فقد معه الدين، واذا لم يعلم واذا لم يقام لعله لا يقام دين، ومع ذلك يقول لك اذا اتكلمنا في حاجه تنفع. ليه؟ لان هو تركب تركيبا من السماع ومن الكلام. اذاعه القران الكريم بتبص القران ما شاء الله لمشاهير القراء اللي ربنا جعلهم يعني جعلهم سبحانه وتعالى سبب لحمايه اداء القران وتلاوه القران. تيجي بقى بعد كده بقى بعد التلاوه او في اوقات غير التلاوه تلاقي كلام تقعد انت تسمع كده وتحط ودنك كده على على المذياع وتسمع بتركيز، ما تطلعش بكلمه، ما تطلعش بمعلومه. ليه؟ لانه اما حاجات متعلقه بلغويات، واما حاجات متعلقه باشتقاقات، واما حاجات متعلقه بمقارنات بديعيه اللفظ، واما حاجات متعلقه بالكلام على سيره بعض الناس اللي اسمائهم مش مشهوره، ممكن يكون معظمهم من الصوفيه او غيرهم، وبالتالي تبقى جميع البرامج في النهايه لم تصب في شيء، ولم تملا اناء الحق بقطره، ولم تعلم الناس المغربه عن دينها اي قضيه. هل في القران هل في جزعه القران الكريم في كلمه واحده من يوم ما اتعملت على النصارى كفار، وان هم ان بيننا وبينهم ولاء وبراء، وان بيننا وبينهم تعامل، وبيننا وبينهم قلوب، وان القلوب حكمها كذا وامرها كذا والتعامل امر كذا؟ هل في كده؟ هل في حاجه متعلقه بالامر عفوا عن المنكر؟ هل في كلمه في جزعه القران من يوم ما اتنشئت متعلقه بتحكيم شرع رب العالمين، وان عدم تحكيم شرع رب العالمين كفر بواح على الحاكم والمحكوم، وان المحكوم لازم يهجر لربه ويطلب حكم رب شرعه، وانه لو تنكر عليه او كده يبقى هو قدم عليه؟ طبعا الكلام ده كله ليه؟ لان دي ابواب من الدين بترت ومسائل من الدين. فبالتالي هويتنا التي هي تعبير عن تكويننا، التي هي تعبير عن شخصياتنا، ما لها زابت. فبالتالي طبعا الامور راحت، بقت احنا بعيد. ولذلك النهاردة كله بيهجم على الإسلام، كل واحد بيهجم على الإسلام. واحد يقول يعني كل المصريين بيهجم على الإسلام؟ قل لا، أنا بقول أولئك الذين نظموا جيوشا للهجوم بيجعلوك لا ترى إلا هجوم. يعني أنا النهاردة بتكلم أهو وإنت قاعد قدامي بتسمعني، كم واحد بيسمعني؟ 10 20 100 200 ولا أكثر ولا أقل؟ إنما تعالى شوف اللي بيهجم لأنه هو مرتبط بطبقة معينة، ها، والطبقه دي ارتبطت بيت اسماعلو لان هم ربوا على ذلك، وحاطين في اعتبارهم ان القناه اللي بيجي فيها فلان الفلاني دي قناه بتاعت اللي هو واخد الاوسمه، متطرف ارهابي مخرب، فبالتالي مش هيدور عليها. انما القناه ديكها بتجيب اعلانات، بتجيب كليبات، بتجيب افلام وتمثيليات، بتجيب حاجه بتسلي، وبعدين بتجيب دين برضو، بتجيب دين اللي هم بقى الدين اللي احنا تربينا عليه، الدين اللي ما فيهوش لا تطرف ولا ارهاب ولا تخريب، دين ما فيهوش ولاء ولا براء ولا حرام ولا حلال ولا حق ولا باطل ولا امر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا جهاد ولا اي حاجه من دي. دين مملط، عارف المملط؟ ها، ملطوه. فبالتالي انا هنا عندي دين مملط، عندي كليبات، عندي اغاني، عندي افلام، عندي تمثيليات، يبقى المشاهده ايه؟ ان كان القناه دي هيشوفها 100 ولا 200 واحد، والقناه الثانيه هيشوفها ملايين. فبالتالي طبعا لما بيشوفها ملايين الناس بتحس ايه؟ ان مفيش صوت عالي الا صوت الحرب، الا صوت الشتم، الا صوت الطعن، فبيترسب عندهم هو ده الاسلام. تيجي توقف واحد في ميدان التحرير، بنت ببنطلون جينز او واد بتيشيرت وشباب ثوره ومش عارف وربطت ايه ومجموعه ايه وتحالف ايه، وتقول له يا فلان الفلان، يا شباب الثوره، ايه الاسلام؟ يقول لا، بص احنا مش عايزين حاجه تفرق بينا، مش عايزين حاجه تقطعنا، مش عايزين حاجه تمزق بينا، مش عايزين حاجه تفك وحدتنا، احنا انت عارف الاسلام في القلب، والحمد لله كلنا عندنا دين. الله اكبر، الله اكبر. اللغه دي جابها منين؟ جابها من المنابر اللي بقى لها 60 سنه بتوصف للإسلام وصف على مزاجهم، بتوصف للإسلام وصف على مزاجهم، فشبعوا بي بحيث انه ايه؟ انه بقى ما عندوش إسلام الا بالطريقة دي. وانه الإسلام اللي انا الشكل بتاعي ده والوصف بتاعي ده والهيئة بتاعتي دي لما اروح اكلمه في ميدان التحرير واسأله وهو زي احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده، واحنا الاثنين من الشعب مشتاقين ومفتقرين لحاجات كبيره جدا سويا. يوم انا اكلمه اقول له طب الاسلام، يوم يقول لي بس مش عايزين حاجه ايه. اذا انت ربيت على ان الاسلام سيمزق الوحده، وان الاسلام هيقطع الاواصر، وان المسلم سيفتت المجتمع. لما يبقى المسلم وصل بيه الى انه يربى على ذلك وينطق بالكلام ده، يبقى بالله عليك غربنا ولا ما غربنا؟ يبقى احنا رحنا بعيد، يبقى احنا ده احنا رحنا. يعني لما واحد يقول لك يا اخي روح في داهية، احنا رحنا اكتر من الداهية، ده احنا نزلنا ببير في بير ملوش قعر، لان ده معناه ان احنا استحبينا العمل على الهدى، لانه وصفنا وصف لنا الحق وعين لنا الحق وبرز لنا الحق بايه؟ ها؟ حاضر. لما نوصل للمرحله دي، مرحله ان احنا نتنكر لديننا، يبقى نجح اعداؤنا نجاحا باهرا، وما ينبغي لهم ان ينجحوا ابدا. لاننا ينبغي ان نعود لديننا ونتعلمه، ينبغي ان تطمئن نفوسنا بالحق. ولابد ان نعرف ان الاسلام لا يؤخذ من قناه كذا وكذا وكذا وكذا، ممن يسبون في الاسلام ويطعنون فيه ويرون انه ارهاب وتطرف وتخريب. انما الاسلام يؤخذ من عند من يعلنون رايه الاسلام ويرفعون رايتها. اسال الله عز وجل ان يلهمني واياكم الرشد، وان ينبهنا ويعلمنا ما ينبغي ان نتحلى به ونتفقه به، وان يفشل خطط اعدائنا، وان يطفئ نوار حربهم، وان يبور مكرهم، وان يدفع كيدهم عنا وعن المسلمين، وان يفقنا من غربتنا، ان يفيقنا من غربتنا، وان يردنا للحق، وان يجعلنا هداة مهتدين. لابد ان تعلموا ان المسلم واحد من اثنين، اما ضال واما مهتدي. فالمهتدي هو من هداه الله بهداه سبحانه وتعالى، من كان على الحق اتباعا للكتاب والسنة، والضال هو من حاد عن ذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.